بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الطلاب المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة من محاضرات شرح كتاب الصلاة من كتاب الفقه المقرر على الطلبة في دراستهم التي سنقوم إن شاء الله بشرحها مستعينين بالله عز وجل. كنت في الدرس الماضي أو المحاضرة السابقة وقفت على مسألة تتعلق فيما بعض شروط الصلاة مما له تعلق في شرط اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، وأواصل الكلام إن شاء الله تعالى حول ما يتعلق بهذا الشرط. المسألة التي توقفت عليها معكم في المحاضرة السابقة وهي مسألة حكم من صلى وهو جاهل بالنجاسة. مثال ذلك: إنسان على ثوبه نجاسة ويعلم أن على ثوبه يجهل أن على ثوبه نجاسة، فلما انتهى من الصلاة وجد أن ثوبه به نجاسة. صورة أخرى لهذه المسألة: النسيان. إنسان يعلم، هناك يجهل هنا يعلم أن في ثوبه نجاسة، وصلى نسيانا لهذه النجاسة في ثوبه ولم يزلها، فلما سلم من الصلاة ذكر أن ثوبه كان فيه نجاسة، أو بنطاله كان فيه نجاسة، أو قميصه فيه نجاسة. المسألة هنا: هل يعيد هذا الجاهل أو ذاك الناسي هذه الصلاة بعد أن صلاها جهلا أو نسيانا؟ هي هذه المسألة. العلماء رحمهم الله انقسموا إلى فريقين في هذه المسألة. الفريق الأول يقول يعيد الصلاة، والفريق الثاني يقول لا يعيد الصلاة. المذهب والذي لديكم في كتاب المقترح أن يكون بين يديكم وهو كتاب الروض المربع هو أنه يكلف بإعادة الصلاة سواء صلى ناسيا أو جاهلا. جعلوا ذلك، أو ما هي حجتهم في هذا أو علة كلامهم؟ القياس على من صلى ناسيا الوضوء، يعني محدث ولم يتوضأ. قالوا المحدث إذا أحدث ثم نسى أن يتوضأ وصلى نكلفه بالإعادة، فهكذا من نسي النجاسة في ثوبه أو في قميصه وصلى فنكلفه أن يعيد الصلاة. قياسا ماذا أيها الإخوة؟ على من نسي الوضوء. طبعا العلماء يتفقون على أن من نسي الوضوء وصلى عليه إعادة الصلاة، هذا لا يختلفون فيه. الخلاف وقع في المسألة الثانية وهي الصورة التي ذكرتها لكم، من نسي النجاسة في بدنه أو في ثوبه، هل يعيد الصلاة مرة أخرى بناء على هذا النسيان لا التعمد أو لا؟ القول الثاني لا يعيد الصلاة، لا يكلف بإعادة الصلاة لأنه معذور بالجهل والنسيان، أخذا من قوله، من عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا يستدلون بحديث في هذه المسألة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وهو في أثناء صلاته خلع نعليه، فرآه الصحابة فخلعوا نعالهم أثناء الصلاة، كانوا يصلون بالنعال، فلما سلم النبي والتفت إليهم قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما. فالشاهد من هذا يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جاهل وجود النجاسة في نعليه، ومع هذا كمل الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة، لم يستأنفها، فلو كانت الإعادة مطلوبة لاستأنف الصلاة لأنه صلى في جزء من الصلاة وهو عليه النجاسة، فلما لم يستأنف الصلاة دل على أن الجهل عذر والنسيان عذر، يبيح أن يكمل الإنسان صلاته وتكون صلاته صحيحة إذا تذكر وخلع وأبعد النجاسة عنه أو إذا فرغ من الصلاة. ويجعل العلماء لهذا قاعدة، قلت لكم في الدرس الماضي والمحاضرة الماضية سأبين لكم قاعدة في هذه القضية، هذه قاعدة جيدة ونافعة إن شاء الله لطالبة العلم. تقول هذه القاعدة أن ما كان من باب التروك ما كان ما جاء في الشرع من باب التروك والإزالة والنواهي فإنه يعفى فيه بالجهل والنسيان، وما كان من باب الطلب والأوامر والأوامر المطلوبة الواجبات للمنهيات فإنه لا يعفى فيه بالجهل والنسيان. قاعدة مرة أخرى، كل ما كان من باب التروك فإنه يعفى فيه بالجهل والنسيان، وكل ما كان من باب الطلب فإنه لا يعفى فيه بالجهل والنسيان. هذه القاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، وهي قاعدة نافعة، وأشار إليها أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه الفروق والتقاسيم والقواعد النافعة، وهو كتاب مفيد لطالب العلم. هذه القاعدة ننزلها على هذا على هذه المسألة، على مسألتنا هذه. مسألتنا الآن اجتناب النجاسة من باب النواهي والتروك، فإذا يعذر فيها بالجهل والنسيان. مقابلها الوضوء، من توضأ، من لم يتوضأ وصلى لا يعفى فيه بالجهل والنسيان. لماذا؟ لأنها من باب الطلب والأوامر، فهي ليست نواهي. مثال آخر أضربه لكم في قضية أخرى، مثل الحج، في الحج مثلا أو في العمرة. الآن محظورات الحج، محظورات الإحرام، إذا الإنسان ارتكبها جاهلا أو نسيانا عفي له عنها بسبب الجهل والنسيان، لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال تعالى قد فعلت. طيب، لكن لو ترك الإحرام من الميقات، هذا جانب الأوامر، فإنه لا يعفى بالجهل والنسيان، نكلفه أن يعود ويحرم من مكانه، أو أن عليه ماذا؟ فدية لتركه الواجب. إذا لم يعفى بالجهل والنسيان، بخلاف النواهي وهي ماذا؟ التروك، أنه يجتنب الطيب، يجتنب تغطية الرأس، يجتنب لبس المخيط، لو فعلها نسيانا عذر، أما ترك الواجبات فلا يعذر، لابد أن يأتي بها. هكذا الوضوء من باب الطلب والواجبات والأوامر لا يعفى فيه بالجهل والنسيان، عليه أن يعيد الصلاة. باب النواهي وهي اجتناب النجاسة وهي تروك، عفي فيها بالجهل والنسيان. أرجو أن تكون هذه القاعدة واضحة إن شاء الله تعالى لكم، وهي نافعة كما ذكرت في كثير من مسائل العبادات التي تأتي علينا. ننتقل بعد هذا أيها الإخوة إلى مسألة جديدة، وهي بيان المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها. الأصل في هذه المسألة ما جاء في حديث ابن عمر وفيه رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع. قال: 7 مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة أي مكان ذبح البهائم، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث في سنده مقال كما يقول بعض أهل العلم، منهم من يقويه ومنهم من يضعفه. نأتي الآن بيان هذه 7 مواضع التي ورد ذكرها في هذا الحديث. بعضها لها أحاديث أخرى تقويها وبالتالي يقال بمنع الصلاة فيها، وبعضها لا يوجد فيها أحاديث قوية تقوي الكلام فيها، وبالتالي قد لا نرجح المنع فيها. أولا نبدأ بالمقبرة. المقبرة لا فرق في أن يكون فيها قبور أو قبر واحد، يعني كثرة القبور أو قلة القبور الصلاة فيها ممنوعة إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنائز، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الجنازة في المقبرة على المرأة التي كانت تقم المسجد، أي تكنس المسجد وتنظفه. واستدلوا للمنع في المقبرة بهذا الحديث السابق وهو حديث ابن عمر، وأيضا في حديث آخر قال الرسول فيه صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صححه الترمذي. ومنها أيضا حديث، عموم حديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومساجد يعني مكانا للسجود والصلاة. وأيضا عموم قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولعل الحكمة من النهي أيها الإخوة هو ليس مظنة وجود النجاسة، نجاسة الأموات كما يظن البعض، بل العلة والله تعالى أعلم هو سد ذريعة اتخاذ هذه القبور أوثان تعبد من دون الله، أو تسأل من دون الله، أو يطاف بها من دون الله، وبالتالي يشرك بالله في هذه المقابر إذا اتخذت للصلاة فيها. فبالتالي العلماء رحمهم الله ينصون على هذه المسألة ويذكرون عدم جواز اتخاذ القبور مساجد. المسألة الثانية أو الأمر الثاني أو الموطن الثاني الذي ورد فيه منع الصلاة الحمام. وأنبه هنا إلى قضية، وهي أن الحمام إذا ورد أيها الإخوة في كتب الفقهاء ليس المراد به الحمام المعروف لدينا الآن، بل الحمام هي عبارة عن أماكن كانت تتخذ للاغتسال فقط لا لقضاء الحاجة، وكانت تعد وتجهز للناس الذين لا يستطيعون أن يعدوا مياها حارة لكي ماذا يغتسلون بها كأن يكونوا في شتاء، فكان تعد لهم. وتعرفون في السابق لا لم يكن يتمكن كل واحد أن يجد ماء حارا مسخنا مجهزا للاغتسال ويشق عليهم ذلك، فكان تجهز بالذات في المناطق الباردة حمامات، وهي عبارة عن أماكن تخصص للاغتسال تسمى حمامات. هذه الحمامات ورد النهي عن الصلاة فيها في بعض الأحاديث، أو منها حديث ابن عمر التي ذكرته في أول المسألة، ولعل الحكمة منها أنها مظنة لوجود النجاسة فيها، يعني بعض الناس قد يعني يقضي حاجته مثلا يعني يتبول فتكون مظنة لوجود النجاسة فيها أو لإزالة النجاسات والأوساخ التي علقت بالناس سواء كانوا رجالا أو نساء، وبالذات خاصة بعد التطهر من الحيض أو من النفاس. الأمر الثالث من الأماكن المنهية عن الصلاة فيها معاطن الإبل، وهذه لا تصح الصلاة فيها بنص حديث جاء عن ابن عمر، ويدل له قوله في هذا الحديث: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والحديث الآخر هذا في مسلم، والحديث الآخر عند الإمام أحمد، وفيه لا تصلوا في مبارك الإبل، لا تصل لا نهى عن الصلاة لا تصلوا في مبارك الإبل. وهكذا ذكرت لكم الأول أن النبي نهى عن الصلاة في معاطن الإبل. كلا هذين الحديثين يدلان على منع الصلاة في مبارك الإبل، وهي الأماكن التي تتخذ الإبل إما تأوي إليها للمبيت أو أنها تأوي إليها للمراح، يعني ترتاح فيها، تسمى مبارك أو معاطن الإبل. ولعل الحكمة منها كما يرى البعض أنها تعبدية، بعض العلماء يقول أن الحكمة أنها فيها تعبدية، وبعض العلماء يلتمس حكمة أخرى من ذلك ويقول أنها مأوى للشياطين كما ورد في بعض الآثار، أو لأنها طبيعتها النفور، يخشى أن الإنسان لو صلى أن تؤذيه. وأيضا بعضهم يقول أنها مظنة وجود النجاسة، لأن رعاة الإبل يستترون خلفها ويقضون الحاجة وراءها ويجعلونها كالحاجز لأجل أن لا يروا من خلال قضائهم للحاجة. أما نجاسة الإبل بذاتها، الإبل ليست نجسة، وحتى بولها ليس نجس، كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من للدواء أن يشربوا من بول أبوال الإبل لما اشتكوا له ما يجدونه في بطونهم. هنا العلماء استدلوا بأن جواز الشرب منها دليل على أنها ليست نجسة، إذن ليست المكان بحد ذاته نجس، وإنما العلة علة أخرى كما قلت لكم، والله أعلم. المسألة الرابعة أو الموطن الرابع الحش أو المرحاض، وهو المراد به اليوم دورات المياه، هي الحمامات التي نسميها نحن في مصطلحنا المعاصر الحمامات. الصلاة فيها لا تصح، والسبب في ذلك أنها مظنة وجود النجاسة، وأيضا قياسا على النهي الذي ورد في الحمامات فهذه من باب أولى، لأنه يقولون إذا نهى عن الحمامات والنجاسة فيها أقل فلتكن النهي هنا أعظم وأولى، لأن النجاسة هنا قد تكون أكثر. ويستدلون في ذلك بحديث ابن عمر السابق الذي ذكرته في أصل المسألة. خامسا المجزرة، وهي أماكن التي تذبح فيها البهائم كالشياة، أو تذبح فيها الإبل والنوق وغيرها أو البقر، هذه أيضا يستدلون لها بحديث ابن عمر السابق، وأيضا يستدلون بأنها مظنة لوجود النجاسة، وإزالة النجاسة أو اجتناب النجاسة في المكان شرط لصحة الصلاة. سادسا، من الأماكن والمواطن التي ينهى عن الصلاة فيها المزبلة، وهي مكان وضع القمامة والقاذورات، قالوا لا تصح الصلاة فيها أيضا لحديث ابن عمر السابق، ولكونها مظنة النجاسة أيضا. سابعا، قارعة الطريق، وهي الأماكن التي يسلكها الناس ويسلكها الدواب لذهابهم ومجيئهم، وهي طرقهم في قضاء ما يريدون عند السفر أو عند الذهاب أو عند الخروج. يقولون هذه لا تصح الصلاة فيها للنهي الذي ورد في حديث ابن عمر. وبعض أهل العلم يقول لا تجوز، ينهى عنها، لكن لو فعل وخالف فالصلاة صحيحة. وهذا صحيح، بمعنى لو خالف هو يأثم من حيث المخالفة، لكنه لا يأثم من حيث أن الصلاة صحيحة، فتقع الصلاة حينئذ صحيحة ولا شيء عليه. ويستدلون لهذا بحديث ابن عمر المتقدم. بعض العلماء الذين يضعفون حديث ابن عمر يقولون لا يوجد هنا علة صحيحة للنهي عن الصلاة في الطرقات، إلا أنه ماذا؟ يأخذ حق غيره. المفترض هذا المكان أو هذا الطريق يخصص المشاة، إذا صلى فيه قطع على الناس حقهم، وهذه مخالفة في أنه تجنى على الناس في طرقهم ولم يعطي الطريق حقه. قالوا هذه شيء، لكن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه فيها، لأن حديث ابن عمر لم يثبت عند هؤلاء. فهؤلاء يصححون الصلاة لكن يكرهون له هذا الفعل ولا يحرمونه عليه. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بثبوت حديث ابن عمر السابق. أما من يصحح حديث ابن عمر فإنه يقول بالتحريم، قالوا لأنه تجنى على الناس في حقهم، وهو سلوك الطريق وعبوره، أيضا لأنه لا يخشع مظنة عدم الخشوع في الصلاة نظرا لمجيء الناس ومرورهم أمامه، وأيضا لأنه يؤثر على صحة الصلاة من حيث الخشوع فيها كما ذكرت. والصحيح أن صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، لأنها قد تؤثر على شيء يعود إلى ذات الصلاة. والله تعالى أعلم. يضيف العلماء بعضهم على هذه المواطن السبعة التي ذكرتها لكم الأرض المغصوبة، يقولون الصلاة فيها غير صحيحة. لو أن إنسانا غصب أرضا ويعلم أنه قد غصبها وأراد أن يقيم فيها الصلاة، العلماء يرون منهم طائفة أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها لأنها باطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. والطائفة الأخرى من أهل العلم تقول الصلاة بحد ذاتها صحيحة لكنه آثم بالغصب، فهناك أمران منفصلان لا يبنى بعضهم على البعض. أما الأولون يقولون لا، الأمران يبنى بعضهما على البعض، فنحن نبطل الصلاة لأن الأرض لابد أن تعود إلى أصحابها، ولأنها تملكه له باطل وفاسد، وما بني على باطل فهو باطل. الآخرون يقولون لا، الصلاة صحيحة وهو آثم بغصبه، فصلاته صحيحة ويثاب عليها، لكنه يأثم من حيث الغصب لهذه الأرض. وهذا القول هو الصحيح، وهو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة، وهو قول أيضا أكثر أهل العلم في هذه المسألة. إذن هذه سبعة مواطن، أضفنا إليها موطن ثامن سمعتم الخلاف فيها، وذكرنا أن بعض أهل العلم لا يصحح الحديث لكن يستدل بأحاديث أخرى تقوي ما ذهب إليه من المنع في هذه الصلوات. أيضا يضيف بعضهم كما سيأتي بعد قليل سطح بيت الله عز وجل، سأذكر ذلك لاحقا الآن. وقبل ذلك أذكر مسألة متعلقة، وهي ما حكم الصلاة على أسطح هذه الأماكن التي ذكرتها، يعني باستثناء مثلا سطح الطريق أو وغيره. العلماء يرون أنها الذين يقولون بأن القرار يتبع الهواء يتبع القرار، يقول إذا منعنا القرار فنمنع كل ما يكون على هوائه، هذا قول، فيمنعون الصلاة على أسطح هذه الأماكن التي ذكرناها، يعني سطح الحمام لا تجوز الصلاة عليه، سطح المزبلة لا تجوز الصلاة عليه، سطح المقبرة لا تجوز الصلاة عليه. طيب، هذه وجهة نظر لهم فيها. بعض أهل العلم يقولون لا، الصلاة على أسطح هذه الأماكن ليست أماكن نجسة، فالسطح لا علاقة له بالقرار، السطح طاهر لأن بينه وبين القرار فاصل، إلا مسألة واحدة وهي الصلاة على أسطح المقابر. قالوا أصطح المقابر هذه العلة التي نهي عن الصلاة فيها وهي مظنة أن تتخذ شرك يوجد في السطح، لأننا لم نمنع نحن الصلاة في المقبرة لنجاستها، وإنما منعنا الصلاة في المقبرة لخشية أن تتخذ وسيلة للشرك بالله عز وجل. فمن هنا هذا لا يفترق بين السطح وبين القرار، العلة هي واحدة، لذلك يمنعون الصلاة في سطح المقبرة بالذات، ولا يمنعون الصلاة في أسطح الأماكن الباقية، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، ما حكم الصلاة وهو متوجه إلى هذه الأماكن؟ أن تكون في قبلته. العلماء أيضا يقولون لا شيء في أن يصلي فيها إلى هذه الأماكن أن تكون في قبلته، ولكن يمنعون الصلاة أن تكون في قبلته بعضهم مع الكراهة، لا يقولون بالتحريم إذا كانت قبلته هذه المقابر خشية من أن تتخذ أيضا كذلك أيها الإخوة وسيلة للشرك، ويجعلون ذلك على التحريم لا على الكراهة، ويستدلون بحديث لا يقول فيما وراه مسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، قالوا وهكذا إذن أسطحها وهكذا الصلاة إليها كلها ممنوع لهذا الحديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أما إن كان هناك جدار يقولون فاصل بينه وبين هذه الأماكن يمنع من رؤيتها فهذا لا شيء فيه عند هؤلاء، وبعضهم يقول أيضا لا شيء فيه إلا أننا نقول أيضا للكراهة، سدا كل ذلك سدا أيها الإخوة لذريعة الشرك، يخشون من ذريعة الشرك. لماذا؟ لأن باب العقائد أمره خطير، والوقوع في الشرك أمر كبير، فهم لا يريدون أن يفتحون أي باب يؤدي لأن يكون وسيلة للشرك بالله، وهذا من باب المحافظة على عقيدة المسلم وهي أغلى ما يملك أيها الإخوة. المسألة التي قلت سأشير إليها بعد ذلك وهي الصلاة على الكعبة وفي الكعبة، يعني في داخلها أو فوقها، ما الحكم في ذلك؟ نقول أما الصلاة وسط الكعبة فلا تخلو من أمرين، أن تكون الصلاة المراد بها فريضة أو أن تكون الصلاة المراد بها نافلة. فإن كانت الصلاة المراد بها الفريضة فأكثر أهل العلم الجمهور منهم يرون أنها لا تصح الصلاة الفريضة داخل الكعبة، ويستدلون بأن النبي لم يصلي فيها إلا النافلة، وأن الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم لم ينقل أن أحدا صلى داخل الكعبة الفريضة. أما النافلة فالجميع متفق على جوازها، لأن النبي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل هو وبلال وأسامة وغيرهم من الصحابة وصلوا في داخل الكعبة، فقالوا النافلة صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الفريضة فلا لأن النبي لم يفعلها. ذهب الشافعية إلى أنه يجوز حتى الفريضة داخل الكعبة. لماذا؟ قالوا لأنه ما ثبت للنفل فيثبت للفرض إلا إذا كان هناك دليل يدل على التفريق، وهذا قول قوي في المسألة. ننتقل بعد هذا إلى مسألة وهي الصلاة على سطح الكعبة فوق الكعبة، هذه أيضا وقع فيها خلاف عند أهل العلم، منهم من يجوز الفريضة ومنهم من يمنع الفريضة كالخلاف السابق في داخل الكعبة. قالوا والسبب في ذلك أنه إذا صلى فوق الكعبة لا يتوجه إلى أحد أركانها، لا يتوجه إلى جزء منها، مع أن والله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا فإذا صلى فوقها ما لا يوجد شطر حتى ماذا يتوجه يصلي إليه، هذه علتهم في المنع. ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. هذا الشرط إن شاء الله سأستأنف الكلام فيه في اللقاء أو المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، وفقني لله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله.